أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن تولّيتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا عهدهم إلى مدتهم إن الله

وذلك على الله يسير. والله بما تعملون خبير. يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الفوز العظيم.